هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة سلوى أحمد علي المقيمة في حي المراغي خلشد محافظة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بتقول فيها: بقيت في حاجات كتيرة قوي من الضروريات، يعني ضروري تتعمل، ممكن بقى تتعمل على طول أو تنتظر دورها بعد سنة أو اتنين أو حتى 10. لكن بقى مع مرور الزمن والتطور وانتشار الوعي والناس بقت تشوف وهي على سريرها العالم كله عايش ازاي، اتحولت كتير قوي من الضروريات لأساسيات. يا حضرات، أساسيات ما ينفعش نعيش من غيرها ولا ينفع حتى نصبر عليها كتير. الحاجات دي بقى كتير، لكن أنا بقى النهاردة هتكلم عن أهم مشكلة بتقابلنا إحنا سكان حي المراغي في منطقة خرشد في اسكندرية. من الآخر كده يا حضرات، منطقتنا عبارة عن منطقة سكنية متوسطة الحال، وكتير قوي من مبانيها لسه جديد، وعندنا بقى الشارع الرئيسي واللي كلنا رايحين جايين منه، ده غير الشوارع الفرعية، وهو مع المطرة وفي فصل الشتاء بتتحول لبركة من الطين. يا حضرات، المشي في الشوارع صعب جدا لأي وسيلة مواصلات، وعلى رجلنا بقى بتبقى مغامرة كبيرة جدا. الحل بقى إن الشوارع دي لازم تتسفلت، أو على الأقل الشارع الرئيسي. البهوات بقى في الحي ليهم رأي تاني خالص. نعم، المراغي الشوارع تتسفلت ازاي؟ زي الناس حضرتك، سفلتة الطرق مش رفاهية يا بيه، ده أمر طبيعي من الخدمات اللي الدولة بتعملها للمواطنين. خدمات، عندك حق، بس في خدمات تانية أهم يا هانم، التعليم والصحة ما عندناش في المنطقة كلها غير مدرسة ابتدائي واحدة، وطلبة الإعدادي والثانوي والجامعة والموظفين كلهم بيمشوا من الشوارع اللي كلها طينة دي عشان يروحوا مدارسهم وجامعاتهم وأشغالهم يا أستاذ. خلاص خلاص خلاص، في إيه؟ اهدي شوية، مش كده أمال؟ خلاص قدمي شكوى، إحنا نرفعها وإنتوا نصيبكم. صبحي سندوتش طعمية على فول على بذنجان، يلا. وادينا بنشتكي اهو يا ساده يا مسؤولين في محافظه اسكندريه، محتاجين شويه اهتمام، شويه اهتمام في منطقه المراغي خرشد. يا ترى ده بقى ممكن ولا مش ممكن؟ همسه عتاب. رضا سليمان،